الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين. انتهينا أمس من قوله تبارك وتعالى ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. قال الله سبحانه وتعالى وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم. الآية. وهذا إخبار من الله سبحانه وتعالى عن اليهود، حيث بيّن الله عز وجل صفاتهم وبيّن خصالهم، ومن ذلك أنهم حين الضعف وقوة وحين قوة وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وحين قوة الإسلام فإنهم ينافقون. قال تعالى وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض، إذا خلا اليهود بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم. وكان هذا من تواصي اليهود بكتمان الحق، فإنهم كانوا يكتمون الحق الذي في كتبهم وكانوا يتواصون بذلك فيما بينهم، فكانوا يوصي بعضهم بعضا لا تحدثوا المؤمنين بما في كتابكم من بيان الحق على صدق النبي عليه الصلاة والسلام، فإنكم يقول اليهود فإنكم إذا فعلتم ذلك صار للمؤمنين حجة عليكم. وهذا المعنى من قوله تعالى ليحاجوكم به عند ربكم، أي لا تخبروهم بما فتح الله عليكم، بما بين الله جل وعلا لكم لليهود في كتابكم من صدق النبي عليه الصلاة والسلام، لكي لا يصير للمؤمنين حجة عليكم في عدم إيمانكم بما في كتابكم. وتنوعت عبارات المفسرين ما هو الشيء الذي نهى اليهود بعضهم بعضا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أن يحدثوا به المؤمنين، وحاصل أقوالهم يدور على ما ذكرت، أي يتواصون بأن لا يحدثوا المؤمنين بما في كتابهم الذي يعلمونه من الحق خشية أن يحتج به المؤمنون عليهم في صدق النبي عليه الصلاة والسلام. أنكر الله عليهم قال أفلا تعقلون، لا عقل لكم في ذلك، فإن الله سبحانه وتعالى يعلم سركم ونجواكم، فقولكم حتى لا يصير حجة للمؤمنين هذا قول يدل على سفاهة عقول القوم. ولذلك قال الله عقب ذلك سبحانه وتعالى أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون. قوله تعالى ومنهم أميون، أي من اليهود أميون لا يعلمون الكتاب، لا يعرفون تفاصيل التوراة ولا يعلمون ما فيها إلا أماني. والأمي هو كما بين النبي عليه الصلاة والسلام في بيان الأمي كما جاء في الصحيحين قوله صلى الله عليه وسلم: إنا أمة أمية لا نقرأ ولا نحسب، الشهر عندنا هكذا وهكذا. وأشار بأصابع كفي مرة 30 ومرة 29. فالأمي هو الذي يرجع إلى أصله، أصل الشيء، أم الشيء، كما قال تعالى: فأمه هاوية. والله سمى مكة لتنذر أم القرى، فأم الشيء رأسه وأساسه. فأصل الإنسان لا يعرف القراءة والكتابة، فسمي من جهل القراءة والكتابة أميا لأنه يعود إلى أصله وهو عدم المعرفة. أما قوله تعالى: إلا أماني، اختلف المفسرون في المراد بهذا الاستثناء. ما المراد إلا أماني؟ فقال بعض المفسرين: الأماني أي القراءة، أي يقرؤون التوراة حفظا، أو يقرؤونها ولا يفهمون معناها. وقال بعضهم: بل المراد أنهم يقرؤون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب، أن هؤلاء لا يقرؤون ولا يعلمون الكتاب، ومع ذلك فهم يتمنون على الله الأماني الكاذبة. وهذا القول أصح لسياق القرآن، فإنه قال عقب ذلك في السياق: وإن هم إلا يظنون، أي إن أمانيهم التي يتمنونها هي ظنون ليست بحقائق ولا بصدق. ثم بين الله عقب ذلك شيئا من هذه الأماني في الآية التي بعدها، فقال: وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. فأشبه القولين بسياق القرآن وبما جاء بعد هذه الآية أن المراد بالأماني هي الأماني التي كان يدعيها اليهود، كقولهم: لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، وكقولهم: نحن أبناء الله وأحباؤه. فكل هذا من بيان الأماني الكاذبة التي كان يدعيها اليهود. قال تعالى: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. أولا، ثبت عن ابن عباس رضي الله عنه كما في تفسير ابن أبي حاتم ورواه البخاري أيضا في خلق أفعال العباد مختصرا، أما اللفظ المختصر ففي خلق أفعال العباد للبخاري بإسناد صحيح، وصححه أيضا الشيخ مقبل في الصحيح المسند من أسباب النزول. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم. قال ابن عباس: نزلت في أهل الكتاب. فهذه الآية فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم قد صح عن ابن عباس بالسند الصحيح بأنها نزلت في أهل الكتاب، وهي وإن كانت تتحدث عن اليهود فلا شك أن النصارى يدخلون في عموم هذا اللفظ. هذا أولا ما يتعلق بسبب النزول. ثانيا، ثبت في تفسير ابن أبي حاتم من طريق عكرمة عن ابن عباس في قوله تعالى: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. قال ابن عباس: أحبار يهود وجدوا صفة النبي صلى الله عليه وسلم محمد مكتوبا في التوراة أكحل أي كحيل العين، أعين يعني واسع العين، في عينه شدة بياض مع شدة سواد وسعة في العين، ربعة أو ربعة جعد الشعرة. الربعة من الرجال هو لا بالطويل البائن ولا بالقصير، الوسط، حسن الوجه. وكان صلى الله عليه وسلم مليحا أبيض مشربا وجهه بحمرة عليه الصلاة والسلام، وكان شديد سواد اللحية، إذا قرأ تضطرب لحيته على صدره. قال: فلما وجدوه في التوراة محوه حسدا وبغيا، فأتاهم نفر من قريش من أهل مكة فقالوا: أتجدون في التوراة نبيا أميا؟ فقالوا: نعم، نجده طويلا أزرق صبط الشعر. فأنكرت قريش وقالوا: ليس هذا منا. وفي هذا الأثر عن ابن عباس حجة لقول جماهير أهل العلم بأن اليهود وأهل الكتاب وأهل الكتاب قد حرفوا التوراة والإنجيل، وقد اتفق الأئمة على أن أهل الكتاب حرفوا التوراة والإنجيل، فإن هذا هو نص القرآن، فإن الله قال في أول الآية: وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه. فاتفق العلماء على أنهم حرفوا كتاب الله، إذ هذا هو نص القرآن، إلا أن أهل العلم اختلفوا ما المراد بتحريف أهل الكتاب لكتاب الله التوراة والإنجيل. فقال بعضهم: لم يحرفوا اللفظ، لم يغيروا اللفظ، وإنما حرفوا معاني الألفاظ، وأما اللفظ فلم يتغير. وقال أكثر أهل العلم: بل فعلوا ثلاثة أشياء: حرفوا المعاني التي أريدت بالألفاظ، وأخفوا وحرفوا أزالوا كلام الله ووضعوا فيه ما ليس منه، فصار التحريف على ثلاثة أضرب. الضرب الذي اتفق عليه العلماء بأنهم حرفوا معاني الألفاظ، والضرب الثاني الذي اتفق عليه العلماء بأنهم أخفوا، كما قال تعالى: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب. فصريح القرآن بأنهم أخفوا. واختلف العلماء في الضرب الثالث، وهو تغيير الألفاظ، والذي يدل عليه القرآن أنهم غيروا ألفاظ الكتاب فزادوا ونقصوا منها. وابن عباس رضي الله عنه يقول هنا: في تفسير قوله تبارك وتعالى الذين يكتبون الكتاب بأيديهم، قال محوه حسدا وبغيا، وقالوا عوضا عنه ما قالوا. فقوله تعالى فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله، فيه البيان بأنهم حرفوا وبدلوا. وهذا هو واقع التوراة والإنجيل من زمن قديم، فإننا نقطع بالضرورة من دين الإسلام أن التوراة والإنجيل اللذان موجودان الآن بأيدي اليهود والنصارى لا يتردد عالم في تحريف اللفظ وتغيير المعاني، فإن في هذه الكتب وهي المسمات الآن عند النصارى بالكتاب المقدس، وتشتمل على قسمين: القسم الأول التوراة أو ما كان قبل الإنجيل في إصحاحاته الكثيرة ويسمى بالعهد القديم، والقسم الثاني ما كان متعلقا بنبي الله عيسى وهو الإنجيل، وهذا يسمى عندهم بالعهد الجديد. ومجموع تلك الإصحاحات بالعهد القديم والعهد الجديد يسمونها بالكتاب المقدس، وهو مطبوع متداول في مشارق الأرض ومغاربها بأيدي النصارى مع ما في هذه النسخ من التضارب. فإنك تجد في هذا من الألفاظ التي يدعون أنها نقلت من الأصل، تجد ألفاظا وقصصا يقطع بالضرورة بأنها من الباطل. ومنها مثلا ما يذكرونه في العهد القديم بأن الله نزل من السماء ثم قاتل نبي الله داود فطرحه داود أرضا وغلب داود الرب، هكذا يقولون في اللفظ وغلب داود الرب. ومنها ما فيه نسبة الألفاظ والمعاني القبيحة لله جل وعلا، ومنها ما فيه الطعن بالأنبياء كقصة أوريا الحثي حين يدعون بأن داود زنى بامرأته ثم أرسله إلى فلسطين وأمر جنده أن يقدموه إلى أبواب فلسطين ثم قتلوه غدرا وخيانة، ثم أخذ داود على زعمهم امرأته. ومنها ما يذكرون في سفر التكوين بأن لوطا قد أخذ ابنتيه وزنى بهما فحملت الصغرى والكبرى ولعنة الله على هؤلاء الكذبة. فلا ينبغي التوقف في أن التحريف الذي حصل يشمل ثلاثة أقسام: تحريف المعاني بأن يغيروا بأن يحملوا الألفاظ ويصرفوها عن معانيها، وإخفاء ما أنزل الله بعض ما أنزل الله، وتغيير اللفظ والزيادة فيه، وكل ذلك فعلته اليهود. ولذلك ذكرت أمس في قوله تعالى ثم يحرفونه، قلت بأن التحريف تحريف لفظ وتحريف معنى، وقد فعل اليهود كلا الأمرين. قال الله عز وجل فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. وفي قوله تعالى ليشتروا به ثمنا قليلا ثبت في صحيح البخاري كما أقرأ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال يا معشر المسلمين كيف تسألون أهل الكتاب وكتابكم الذي أنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم أحدث الأخبار بالله تقرؤونه لم يشب، وقد حدثكم الله أن أهل الكتاب بدلوا ما كتب الله وغيروا بأيديهم الكتاب، فقالوا هو من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. أفلا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مساءلتهم؟ ولا والله ما رأينا منهم رجلا قط يسألكم عن الذي أنزل عليه. وفي لفظ قال بدلوا كتاب الله وغيروه وكتبوا بأيديهم الكتاب وقالوا هو من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. وفي هذا قول ابن عباس الحجة لقول جمهور المفسرين وأهل العلم بأن اليهود غيروا الألفاظ، وهذا المذهب الذي قاله ابن عباس عليه جل جماهير السلف. وأما من ادعى بأنهم لم يزيدوا لم يحرفوا الألفاظ فقوله باطل يرده الكتاب والسنة. قال الله جل وعلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. ثم قال تعالى وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. هذا يفسر به ما تقدم من الآية ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، فذكر أن من هذه الأماني قولهم لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. وقد ثبت في هذه الآية ما جاء في صحيح البخاري كما أقرأ عن أبي هريرة رضي الله عنه لما فتحت خيبر أهديت للنبي صلى الله عليه وسلم شاة فيها سم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اجمعوا إلي من كان هاهنا من يهود فجمعوا له، فقال إني سائلكم عن شيء فهل أنتم صادقي عنه؟ فقالوا نعم. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم من أبوكم؟ قالوا فلان. فقال كذبتم بل أبوكم فلان. قالوا صدقت. قال فهل أنتم صادقي عن شيء إن سألت عنه؟ فقالوا نعم يا أبا القاسم، وإن كذبنا عرفت كذبنا كما عرفته في أبينا. فقال لهم من أهل النار؟ قالوا نكون فيها يسيرا ثم تخلفونا، نكون فيها يسيرا ثم تخلفونا فيها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اخسأوا فيها والله لا نخلفكم فيها أبدا، إلى آخر الحديث. فكان اليهود يقولون أنهم حين يدخلون النار، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، لن يلبثوا في النار إلا يسيرا، وهذا هو الذي بينه الله تبارك وتعالى. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. ولما حكموا على أنفسهم بأن النار ستمسهم؟ قد تكلم المفسرون في سبب اعتقاد اليهود بأنهم سيدخلون النار فترة يسيرة بأنهم أقروا بذنوبهم وبمخالفتهم لنبي الله موسى وبمخالفتهم لأنبيائهم، وكانوا يعلمون ذلك، فكانوا يقرون بأنهم سيدخلون النار لكن يدعون أنهم سيمكثون يسيرا ثم يدخلون الجنة. قال الله عز وجل وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده. قوله فلن يخلف الله عهده فيه الحجة لعلماء الأصول في قاعدة الأصوليين أن الأخبار لا تنسخ، وإنما الذي ينسخ هو الأحكام. ونحن نعلم أن النسخ هو رفع حكم متقدم بحكم متأخر، هذا هو النسخ. مثل أن الله سبحانه وتعالى في أول الأمر قد أباح لهم أن يشربوا الخمر، لا سيما على قول من قال تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، بأن السكر هذا هو الخمر، وعليه جل المفسرين. ثم بعد ذلك حرم الله عز وجل الخمر. فالنسخ يتعلق بالأحكام باتفاق العلماء، وأما الأخبار إذا أخبر الله بشيء أو أخبر الله نبيه أو أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بخبر، فإن هذا من المحال أن يتغير الخبر، لأن تغير الخبر يستلزم ماذا؟ يستلزم الكذب. تغير الخبر حين يخبر الله بأنه سيقع كذا، أو يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه سيقع كذا ثم بعد ذلك يتغير، فإن هذا معناه الكذب، والله عز وجل متصف بصفات الكمال منزه عن النقصان. وكذا النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، فليس في خبر الله ولا خبر رسول الله كذب، بل ومن أصدق من الله قيلا، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الصادق المصدوق. ولذلك قال أئمة الأصوليين أن الأخبار لا تنسخ، وهذه الآية من الحجج لهم، فإن الله بيّن أنه لو وعدهم بأنهم لن تمسهم النار إلا أياما معدودة لو كان الله أخبر بذلك فإنه لم يتغير. قال تعالى فلن يخلف الله عهده، لأن خبر الله يستحيل عليه الكذب. ومن هنا قال الأصوليون أنه لا نسخ في الأخبار، وإنما النسخ في الأحكام. قال تعالى أم تقولون على الله ما لا تعلمون. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. يكذب الله اليهود في دعواهم، بل إن الأمر ليس كما تدعون، وإنما العقاب أو الثواب متعلق بالإيمان والكفر. فذكر العقاب من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته، ثم ذكر الثواب في قوله والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. وهنا فائدة في قوله تعالى وأحاطت به خطيئته، فإن هذه الآية مما احتج به الخوارج على التكفير بالكبيرة، هذه الآية مما احتج به الخوارج على التكفير بالكبيرة، لأن الآية تقول من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته، فرتب على السيئة قال فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقد أفاد وأجاد الإمام الطبري في رد هذه الشبهة في تفسيره رحمه الله، فإنه الثابت عن عامة السلف أن المراد من قوله تبارك وتعالى من كسب سيئة وأحاطت به، أي أحاطت به أهلكته ولم تبق له بابا في الرحمة. ولذلك جماهير السلف على أن السيئة التي تحيط بصاحبها وتجعله من أهل النار هي سيئة الكفر. وقد ثبت في تفسير ابن أبي حاتم بإسناد حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه قوله وأحاطت به خطيئته، قال أحاط به شركه. إذن السيئة هنا ليس كما يدعي الخوارج، وإنما السيئة هنا هي سيئة الكفر، ولذلك قرنها مع الإحاطة بالمسيء، قال وأحاطت به. ومعنى أحاطت به في لغة العرب أهلكته ولم تبق له بابا للنجاة. ومنه وصف الله عز وجل للمشركين حين يركبون البحر وتشتد عليهم الأمواج، قال تعالى وظنوا أنهم أحيط بهم. ما معنى أحيط بهم؟ أي أيقنوا الهلاك وأنه لا سبيل للنجاة. فيقال أحاط به الأمر، أي أيقن الهلاك ولا سبيل للنجاة. فالله حين يتكلم عن السيئة هنا لما أراد سيئة الكفر بينها بما قبلها وبما بعدها، فبينها بما قبلها حين بين كفر اليهود، فسياق الآية يتكلم عن سيئة اليهود في تحريفهم كتاب الله وفي تبديلهم وفي اشترائهم بآيات الله ثمنا قليلا وفي دعواهم بأنهم لن تمسهم النار. فالسيئة المراد بها أنها تحيط وتهلك صاحبها ولا تبقي له بابا من الخير، هي سيئة الكفر بسياق الكلام المتقدم. ثم بعد ذلك في سياق الآية قال وأحاطت به، وعليكم السلام، وأحاطت به خطيئته، أي أهلكته ولم تبق له بابا. ولذلك فإن السيئة هنا هي سيئة الكفر لا المعصية التي ليست بكفر. قال تعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. ثم قال الله جل وعلا وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل. تكلمنا عن الميثاق بأن الميثاق هو العهد، فبين الله هنا ما هو الميثاق. أول ذلك لا تعبدون إلا الله، هذا العهد الأول، الميثاق الأول أن يوحدوا الله وأن لا يشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وذي القربى أي والإحسان للقربى واليتامى والمساكين، وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. هذا كله من الميثاق ومن العهد الذي أمرهم الله عز وجل به، لكنهم لم يوفوا. قال ثم توليتم إلا قليلا منكم. وهنا فائدة، قوله إلا قليلا منكم، أي هناك من أوفى من اليهود بميثاق الله من زمنهم إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هؤلاء عبد الله بن سلام كما جاء في صحيح البخاري، وكان عالم اليهود وإمامهم وشيخهم، ثم لما جاء الإسلام أسلم وحسن إسلامه، فكان من خيار الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. إذن فهناك من اليهود من أسلم ومن أوفى بعهد الله، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، لكنهم كما وصف القرآن قليل، قال إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. وإذ أخذنا ميثاقكم، وهذا أيضا من الميثاق، لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. فالميثاق الأول ميثاق الأوامر، والميثاق الثاني ميثاق النواهي. ودين الله قائم على الأمر والنهي، أمر يأمرك الله به ونهي ينهاك الله عنه، ولا يستقيم دين العبد إلا بهذين الأصلين، أن يتمسك بما أمر وأن ينتهي عما نهاه الله. فالله ذكر الأوامر بأن لا تعبدون إلا الله، هذا أصل الدين، أن يوحدوا الله، وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى وقولوا للناس وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. ثم ذكر النواهي الصريحة، قال لا تسفكون دماءكم، نهاهم أن يقتل بعضهم بعضا، وكان شائعا في اليهود سفك الدماء، قتل بعضهم بعضا، لا تسفكون دماءكم. ثم الصراع على الدنيا والاعتداء على الحقوق، فقال ولا تخرجون أنفسكم من دياركم. فكان اليهود فيهم خصلة، استحلالهم الدماء بأن يقتل بعضهم بعضا، ثم أن يعتدي بعضهم على بعض بأن يخرج بعضهم بعضا من الديار. فنهاهم الله عن الأمرين، لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. فماذا فعلوا؟ قال الله جل وعلا ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان. ثم أنتم، رجع اليهود بعد أن أمرهم الله وبعد أن نهاهم الله، فنهاهم عن سفك الدماء وعن الاعتداء بإخراج بعضهم بعضا من الديار، مع ذلك قال تقتلون أنفسكم، يقتل بعضكم بعضا، وتخرجون فريقا منكم من ديارهم، بماذا؟ تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان. والله جل وعلا حين يذكر هذا فإنه ينهى أمة النبي صلى الله عليه وسلم أن يسلكوا مسلك اليهود، فإن استحلال الدماء والاعتداء بظلم الناس بعضهم بعضا حتى يخرجوا بعضهم بعضا من الديار، هذا ليس من خصال أهل الإسلام، وإنما هذا من خصال اليهود المعتدين السفاكي الدماء المخرجي أنفسهم من الديار، يتنازعون على الملك، يتنازعون على السلطان، يعلو بعضهم بعضا، فمن علا أخرج الضعيف من داره وأخرجه من أرضه حتى لا ينازعه في الملك. ولذلك حين ينهى الله عن سفك الدماء، وحين ينهى الله أن يخرج بعضنا بعضا من بلده، فإن هذا مما يريده الله عز وجل أن يكون بين الأمة، أعني أنه لا يحل سفك الدماء، ولا يحل أن يتنافس الناس على الدنيا حتى يخرج بعضهم بعضا من الديار. ولذلك من هنا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالصبر على ولاة الجو الحكام الظلمة، إذا اعتدوا وأضروا بك واستحلوا ما استحلوا من دمك بفعلهم فإنه لا يجوز لك أن تسفك دماءه وأن تعتدي عليهم، هذا ليس من فعل أتباع الأنبياء. ولذلك في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم يصف حكام المسلمين في زمن من الأزمنة يقول: قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. فقال حذيفة: فما تأمرني؟ قال: اسمع وأطع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. أي إذا اعتدى عليك الأمير وكان ظالما باغيا فاصبر واحتسب، وإن ظلمك وإن اعتدى عليك وإن جلد ظهرك وإن أخذ مالك، لماذا؟ حتى لا تكون الدماء، وحتى لا يعتدي الناس بعضهم بعضا. ولذلك يقول: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره وعلى أثرة علينا. يعني حتى إذا ظلمنا الولاة استأثروا بالمال وصارت الرعية فقيرة وعلى أثرة علينا، أي استأثر الولاة بالمال وصارت الرعية فقيرة وأخذت حقوقه، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يسألونكم حقهم ويمنعونكم حقكم. هؤلاء ولاة يمنعون الرعية حقوقهم، وبعد ذلك لا يكتفون بأن يمنعوا الرعية الحقوق بل يطالبون حقوق الولاة، يقولون: اسمعوا لنا وأطيعوا، نحن ولاتكم. فهم يفعلون أمرين: يطلبون حقوقهم من الرعية ولكن لا يعطون الرعية حقها. حينئذ سأل الصحابة قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: أدوا إليهم حقهم وسلوا الله الحق الذي لكم. يعني إذا جاء ولي الأمر يمنعني حقي ويطالبني حقه، يقول: أنا ولي الأمر عليك اسمع وأطع، ويمنعني حقي، ماذا قال؟ قال: أدوا إليهم حقه. إذن أثبت لهم حقا مع أنهم منعوا حقوق الرعية، لم يجعل منعهم لحقوق الرعية مسقطا لحقهم في الطاعة. قال: يمنعونكم حقكم ويسألونكم حقهم. قالوا: ما تأمرنا؟ قال: أدوا إليهم حقهم. وأين حقوقنا؟ اخرجوا بالسيف، استحلوا الدماء، يقاتل بعضكم بعضا على الملك، يخرج بعضكم بعضا من داره. قال: وسلوا الله الحق الذي لكم، استعينوا بالله وارجعوا إلى طاعة الله والتجؤوا إلى الله، يأتي الله بالفرج من حيث لا تدري. وفي هذا رد على السفهاء، إذا منعت حقوقهم خرجوا في المظاهرات وسفكوا الدماء. وتجربة الشعوب مع حكامهم في كل أقطار الدنيا من زمن، لم تأتي ثورة إلا وأتبعها شر عظيم. عندنا في مصر حين قتلوا السادات فماذا فعلوا؟ ما غيروا ولا بدلوا. وفي حماه وفي الجزائر وفي بلاد كثير من المسلمين ما كان من سفك الدماء إلا الفتن وإلا البلاء وإلا المحن، وكل ذلك لعدم تمسكنا بما أمرنا به في كتاب ربنا وفي سنة نبينا عليه الصلاة والسلام. ولذلك ما يحصل الآن في تونس من الهرج والمرج والقتل وسفك الدماء وقتل المسلمين بعضهم بعضا والاعتداء على الملك والاعتداء على السلطة، وكل ذلك من أبواب الفتن التي هي منبع قواعد الخوارج. وأما أهل السنة فإنما يصبرون ويحتسبون إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان، إلا إذا وجد الكفر الصريح من ولي الأمر الذي لا عذر له فيه وأقيمت الحج عليه، فعندئذ يقول أهل العلم قولتهم، وعندئذ ينظر إلى هذا الباب بقواعد الشريعة. أما الحاكم ما دام مسلما وطغى وأفسد ولم يخرج من دائرة الإسلام فيسمع له ويطاع ولا يخرج عليه. قال سبحانه وتعالى: ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم. نقف هنا إن شاء الله. بارك الله فيك. بارك الله فيك.